الذين تأولوا هذا الحديث من المعتزلة والأشعرية المتأخرين وغيرهم أولوا هذا الحديث بتأويلات. منهم من قال المقصود بقوله رجله أي طائفة من الناس، كما يقال رجل من جراد أي طائفة من جراد، وقدمه قالوا المقصود به المقدم من الناس، يعني من يتقدم من الناس هم الذين يوضعون في جهنم فتقول قطن قطن. وهذا التأويل لكل من الرجل والقدم باطل لعدة أمور. الأمر الأول أنه خلاف ظاهر الحديث المعروف من النص، فهو تأويل بعيد بل هو تأويل فاسد، لأن الأوجه التالية إن شاء الله تعالى ستبين ضعفه. والأصل أن يؤخذ بظاهر النص. الثاني أنه قال حتى يضع، لاحظوا معي، ولم يقل حتى يلقى. كيف؟ الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها، انتبهوا لنص الحديث، يلقى فيها يعني يلقى فيها المعذبون، وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار. فلو كان ناس من المعذبين لقال حتى يلقى فيها ناس من المعذبين فينزوي بعضها على بعض فتقول قطن قطن، إنما قال هنا حتى يضع. لاحظوا معي حتى يضع، فهذا يدل على الفارق بين الأمرين وأن هذا غير هذا. الثالث أن قوله في أحد تأويلاتهم أنهم طائفة من الناس، يأتي السؤال من هي هذه الطائفة؟ الذين تتأثر بهم جهنم حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. هم يقولون يوضع فيها ناس من المعذبين، فنقول من هم هؤلاء المعذبون؟ إن كانوا من أصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائها، لأنها في الأول لم تنزوي من كبار المعذبين، فكيف تنزوي من صغار المعذبين؟ وإن قال قائل منهم أي من المؤولين لا، هؤلاء من كبار المعذبين، فيقال هذا يخالف النصوص في أن كبار المعذبين هم أول من تسعر بهم النار وهم في الدرك الأسفل من النار، فدل هذا على بطلان هذا التأويل. هذا التأويل. وأيضا الوجه الرابع أن قوله ينزوي بعضها إلى بعض دليل على أنها تنضم على من فيها فتضيق عليهم من غير أن يلقى فيها أحد. إذن انزواؤها هو التضييق على أهل جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم بعد ذلك نقول في الوجه الأخير وهو الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى حتى يضع عليها قدمه. لا تزال يلقى يلقى حتى يضع عليها قدمه، فهو دليل على أن الغاية وهو ما بعد حتى أعظم مما قبلها، وهذا لا يكون إذا قيل إنه يوضع فيها طائفة من الناس كما تأول هؤلاء، فتبين بهذا فساد هذا التأويل. الحديث الذي بعده يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فينادي بصوت، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى آخر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه فيخرج من كل 1,000 إلى الجنة و999 إلى النار. قال فذاك حين تضع الحمل أحمالها. وبقية الحديث معروف في الصحيحين وغيرهما. قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول الله عز وجل، هذا لإثبات كلام الله. قوله يا آدم وينادي بصوت، هذا فيه الدلالة على إثبات الكلام والصوت لله سبحانه وتعالى، وأنه يثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم ويسمع كلامه وينادي بصوت مسموع. فهذا ما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يبينه. قوله لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، سعديك إسعادا بعد إسعاد، أو ألبي قولك وأسألك أن تسعدني. في هذا الحديث يقول الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. في هذا الحديث قوله إن الله، انتبهوا معي، من الذي ينادي؟ الله. وهنا يقول إن الله يأمرك أن تخرج. المتبادر أن الله يقول يا آدم أخرج، هنا يقول إن الله يأمرك. ماشي هذا ولا لا؟ هل هذا أسلوب؟ نقول نعم، هذا أسلوب دال على الكبرياء والعظمة لله سبحانه وتعالى. ما مثاله؟ قول الله تعالى في القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام من؟ كلام الله. يقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، مع أن القرآن كله، يا شباب، مع أن القرآن كلام الله، ومع ذلك يقول الله عز وجل في كتابه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من الذي يقول؟ المعظم لنفسه، وهو دال على كبرياء الله عز وجل وعظمته. هل هذا له أسلوب في الصياغة؟ نعم، وهذا حتى يقوله أحيانا الملوك، هو نفسه يقول إن الملك يأمركم أو إن الرئيس يأمركم بكذا وكذا، مع أنه هو، مع أنه هو المتحدث. ما الغرض منه؟ إظهار العظمة، والله سبحانه وتعالى هو الملك العظيم سبحانه وتعالى. جاء في رواية عند الإمام أحمد أن الله يبعث مناديا فينادي ويقول يا آدم إن الله يأمرك، ولا منافاة بين الروايتين، فإن النداء يقع من الله ويقع أيضا من الملك، فنحن نؤمن بذلك كله ونصدق. في الحديث الأخير قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، ويجوز ولا ترجمان، كلاهما صحيحان، والفتح رجحه الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. الترجمان هو المعبر عن اللغة وهو معرب، وقيل إنه عربي، وهذا الحديث دال على تكليم الله عز وجل لعباده يوم الحساب، فهو يدل على اللقاء بين الله وبين عبده، ويدل على أيضا التكليم، سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فهذا تكليم لكنه تكليم حساب، لكنه تكليم حساب وليس تكليم تشريف كما كلم الله موسى. لأن بعض الناس يقول إذن إذا كان الله سيكلم عباده ما الذي خص موسى؟ فنقول خص موسى بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما، فله التكليم والتشريف بتكليم الله عز وجل له، لأن هذا التكليم كان شرفا ونبوة ونصرا لعبده ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام. لكن التكليم الذي يكون في العرصات إنما هو تكليم جزاء ومحاسبة. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، وتذكرون في القسم الأول ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآيات الدالة على علو الله، الآن يذكر نماذج، وإلا فالأحاديث الدالة لا تكاد تحصى، وهي دالة على إثبات علو الله عز وجل. حديث رقية المريض: ربنا الله، يعني يا ربنا الذي في السماء، هذا هو الشاهد، الذي في السماء، فهذا دال على علو الله عز وجل. وقد سبق أن بينا في معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، التوجيهين لأئمة السلف رحمهم الله تعالى. الذي في السماء يجوز أن تكون في بمعنى على، أي على السماء، أو تكون في على بابها، ويكون المقصود بالسماء العلو، والعلو يكون بحسب سياقه. فإذا قيل الله الذي في السماء، ربنا الذي في السماء، يكون العلو المثبت لله عز وجل هو العلو المطلق على جميع المخلوقات. تقدس اسمك وتنزه، أمرك في السماء وأمرك في الأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا أي ذنبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فهذا فيه دعاء، ودعاء مضمن معنى طلب الرحمة والشفاء من الله سبحانه وتعالى على هذا المريض فيرقى به. الحديث الثاني في البخاري وغيره يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. في السماء هنا العلو، والله عز وجل له العلو التام كما في الحديث السابق. الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث الأوعال المشهور: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقواه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيضا يدل على أن الله فوق العرش، ومعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، والله فوق ذلك. أما آخر هذه الأحاديث المتعلقة بالعلو فهو الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو من أظهر الأدلة على إثبات علو الله، وهو حديث الجارية. سألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا فيه أمور: أحدها جواز السؤال عن الله بأين، خلافا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، فيجوز السؤال أين الله. الثاني أنه يسأل هذا السؤال حتى العوام، خلافا لمن قال مسائل الصفات والعلو ونحوها لا يتحدث بها إلا مع أهل العلم. فنقول كلا، بل حتى العوام والنساء والصغار والكبار نحدثهم بذلك، ونسألهم ونشير بأيدينا إلى السماء، ونقول له أين الله، وندعوه إلى أن يرفع يده إلى السماء، لأن هذا من الأمور الفطرية التي لا شك فيها، فتعليم الناس على مستوياتهم فيها دليل على ذلك. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرها لما قالت في السماء، ومعناه العلو، وهذا خلافا لمن يجيب بغير جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف يجيبون بغير جواب النبي، إذا قيل لهم أين الله قال في كل مكان. ألا يكفيك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأتي بجواب من عندك مخالف للأدلة؟ لماذا لا تقول في السماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شائع عند أكثر المعطلين لعلو الله عز وجل، يقول الله في كل مكان وينهى عن السؤال عن الله عز وجل بأين. الأمر الرابع والأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية بالإيمان، فدل على أن الإقرار بالعلو إيمان وتصديق. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. أحسنت. هذه الأحاديث فيها بيان أنه ما علو الله عز وجل إلا أن الله سبحانه وتعالى مع عباده. والشيخ رحمه الله تعالى كأنه يرتب الأحاديث كما رتب القسم الأول وهو الآيات الواردة في هذه الأبواب، فبعد أن ذكر العلو ذكر المعية. أفضل الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وقال في الحديث الآخر: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. فهذا دليل على معية الله عز وجل إلى عباده، وهذان الحديثان يدلان على مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا كما تعلمون باب عظيم من أبواب مقامات الإحسان، وهو أحد درجات الدين العظمى كما جاء في حديث جبريل. فإذا استحضرت أن الله سبحانه وتعالى معك وأنه يراك، فإنك لا تفعل ولا تتصرف ولا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سرك وجهرك، وخاصة في الصلاة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى تستحضر أن الله معك كما جاء في هذا الحديث: فإن الله قبل وجهي. فعند البصاق لا يبصق عن قبل وجهه ولا عن يمينه، لأنه قد ورد في رواية عند البخاري: فإن عن يمينه ملكا فلا يبصق عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. لا شك أنه لا يحتاج إلى أن نقول إن هذا كان في الزمن الأول لما كان الناس يصلون على التراب، أما الآن فمع فرش المسجد ونحو ذلك فينبغي مراعاة ذلك كما هو معلوم. وهذه المعية إذا استحضرها العبد فإنها أعظم عون له على الرقي في مراتب الإيمان، بحيث يجمع العبد بين تعظيم الله وتقرير علوه سبحانه وتعالى على جميع الخلق، وبين استحضار معيته له ولجميع الخلق، وأنه لا منافاة بين الأمرين كما سبق وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فقوله أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذه هي المعية العامة. وقوله فإن الله قبل وجهه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هكذا جاءت ألفاظ الحديث. نقول قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قبل وجهه لا يتعارض مع العلو. كيف؟ نقول أحاديث العلو ثابتة، وهذا الحديث متفق عليه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما من مشكات واحدة، والله لا يقاس بخلقه. فلا يلزم، انتبهوا لهذا الكلام، من كونه تعالى قبل وجه المصلي أن يكون في الأرض، ولا من قولك إن الله معك أن يكون أيضا معك مخالطا لك في الأرض. ماشي هذا ولا لا؟ نحن قلنا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قلنا أننا نقول في المعية ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يلزم أن يكون مخالطا لنا. إذن الله معنا وهو في العلو سبحانه وتعالى. هنا في هذا الحديث الشمس أحيانا تكون قبل وجه المصلي، فهل هي معه أو هي في العلو؟ الجواب الشمس في العلو. تبعتم؟ فبهذا يتبين صحة مدلول هذه الأحاديث. فالإنسان أحيانا يصلي في العصر أو آخر العصر أو نحو ذلك والشمس قبل وجهه، أحيانا تكون جهة قبلته كما هو حالنا في الشتاء في الرياض في صلاة العصر، فإننا نصلي جهة الشمس تقريبا، ومع ذلك فالشمس ليست مخالطة لنا، وإنما الشمس في العلو. فنحن نثبت هذه الأحاديث ونجمع بينها ولا نجعل بينها اختلافا ولا تعارضا ولا تناقضا. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الدعاء المشهور: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من كل دابة، من شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول، هذا هو الشاهد. الأسماء الأربعة لله عز وجل: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل على العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهذا يدل على المعية والقرب. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، والحديث في صحيح مسلم. فهذه الأسماء الأربعة جاءت مفسرة في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصلهما في القرآن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا الحديث جاء مفسرا لها. فنثبت أن الله هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، أقرب إلينا من أنفسنا سبحانه وتعالى. وبهذا يتقرر منهج أهل السنة والجماعة في ما دل عليه هذا الحديث من الجمع بين علو الله عز وجل وبين قربه ومعيته. ومن هنا جاء الحديث الآخر لما رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم بالذكر وكانوا في سفر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم أو ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا قريبا. الشاهد قوله قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والحديث متفق عليه. فهذا القرب نثبته لله عز وجل، وهو ثابت في هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يتعارض مع علوه. نعم يا شيخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. أحسن. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو في البخاري ومسلم، دال على الرؤية، واكتفى به شيخ الإسلام ابن تيمية. وإلا فأحاديث الرؤية وردت عن عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبألفاظ مختلفة. وهذا الحديث يؤكد: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تجدون مشقة من كثرة الناس، وإنما ترونه بكل سهولة ويسر. فهذا ثابت يدل على الرؤية، وقوله كما ترون القمر فيه تقرير وبيان أن الرؤية حقيقية، ليست انتظار ثواب ولا رؤية قلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كما ترون القمر، وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، فالله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه ولا يشبه بخلقه، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد التأكيد التام لحقيقة الرؤية وأنها حقيقية، فيراه الناس بأبصارهم حقيقة في الجنة. ومن هنا جاء بهذا المرقب العظيم، وهو وصية لأمة الإسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما القولان المشهوران في الصلاة الوسطى. أشهر الأقوال في الصلاة الوسطى أنها العصر أو الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبوا عليهما. ويلاحظ الإنسان في حال الناس التفريط بهذين الفرضين، لأن صلاة الفجر تكون بعد نوم ليل، فمن الناس من يفرط فيها، وصلاة العصر تكون بعد قيلولة، بعد تعب نهار، فقد يفرط بعض الناس فيها، فجاء الترغيب فيها وألا يفرط فيها أبدا. وصلاة العصر جاءت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه فقد أهله وماله إذا فاتته واحدة فقط في يوم من الأيام وهي صلاة العصر. فعلى العبد حتى يكون من يفوز بالنظر إلى وجه الله الكريم أن يحافظ على هذه الصلوات، وأن يحافظ أكثر وأكثر على هاتين الصلاتين اللتين يكثر فيهما التفريط. ومعلوم أن القربى إلى الله عز وجل بالطاعات هي من أعظم أسباب دخول الجنة، ومن أعظم الأسباب للقرب من الله عز وجل والفوز بالنظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم يا شيخ. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط. إلى أمثال هذه الأحاديث، لأنه أراد أن يعطي نماذج للصفات التي وقع الخلاف فيها أكبر وأكبر. وهذه الأحاديث كغيرها، وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بها في باب العقائد. وأهل السنة الجماعة الفرقة الناجية يؤمنون بذلك كله كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يحتجون بالسنة كما يحتجون بالقرآن. وإثبات هذه الصفات قرر أهل السنة والجماعة الوسطية في ذلك، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والتحريف هو الميل بالنصوص عن معانيها، الميل بالنصوص عن معانيها، ويكون التحريف لفظية ويكون معنوية، وهو الغالب. التحريف اللفظي مثل محاولة بعض المعتزلة أن يقرأ قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى، يعني كان موسى هو الذي كلم الله، وهذا تحريف. أما التحريف المعنوي فكل تأويلات المعطلة والمعتزلة ومن أول الصفات من الأشعرية وغيرهم داخل في هذا التحريف. أما التعطيل فهو نفي الصفات، والتعطيل درجتان: تعطيل بإنكار الصفة من أساسها، وتعطيل بتحريفها عن معانيها. فمن المعطلة من ينكر الصفات حتى ولو وردت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يكون تعطيله لها بتأويلها، والتعطيل يكون للنص ويكون للرب. يعني إذا قال واحد من المؤولة الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى، نقول هذا تعطيل للرب عن استوائه وتعطيل للنص القرآني عن دلالته على صفة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة لا يدخلون في التحريف ولا في التعطيل كما دخل أهل الكلام. في المقابل أيضا من غير تكييف، والتكييف هو طلب كيفية الصفة حتى لم يكن لها ما يماثلها، لأن من شبه صفات الله بصفات خلقه الموجودين فهذا ممثل، كأن يقول يد الله كأيدينا، هذا يدخل في التمثيل. التكييف إذا طلب للصفة كيفية ليست موجودة فنقول هذا مكيف، يعني كأن إنسان يقول أنا لا أشبه وأمثل بصفات المخلوقين لكن يأتي بشيء يتخيله، أن يد الله وجه الله ضخم وكبير وإلى آخره، فنقول هذا التكييف باطل بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يعلم كيفية الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، وهذه الوسطية تميز بها أهل السنة والجماعة. متى عرفنا هذا التميز؟ لما وقع الافتراق، العبارة السابقة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، الأصل أنه لا حاجة إليها، ولهذا الصحابة ما كانوا يعرفون هذه الأشياء لأن لم تكن موجودة عندهم، يعني بمعنى أنهم لم يكونوا يقيدون كلامهم بها حين يتحدثون عن أسماء الله والصفات، لأن هذا هو الأصل في الأسماء والصفات، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. متى برز مذهب أهل السنة والجماعة وظهر؟ لما وقع الاختلاف، لما وقع الاختلاف في الأمة والافتراق، ميز أهل السنة والجماعة منهجهم الوسطي بين هؤلاء وهؤلاء. وهذه مسألة عظيمة ومهمة. الإسلام واضح ومستبين، ما كان يحتاج إلى هذه الأشياء، لكن الأمة اضطرت إليها لما نشأت البدع، مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يحدثون به من بعدهم، ما كان يحتاج إلى الصحابي ثقة والتابعي ثقة وهذا يروي عن هذا ويطبقون دين الله، لم يكونوا محتاجين إلى شيء من هذا. فلما ابتليت الأمة بالوضاعين والكذابين وأعداء الدين، واختلط الحابل بالنابل، واختلط الحديث الضعيف بالموضوع بالصحيح، وكثر الكذابون والمدعون إلى آخره، احتاجت الأمة إلى أن تميز وتمحص السنة، فظهر ما سمي بعلم السنة أو مصطلح الحديث أو الجرح والتعديل بكل محتوياته. ما الذي دعا إليه؟ الحاجة. هنا نأتي لمذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة إنما تميز لما وجد الافتراق. ومن هنا فإن بعض الناس يقول: لماذا لا نعود للأصل؟ يا ليتنا نترك الافتراق ونترك ما يقال هذا شيعي وهذا سني وهذا قدري وهذا معتزلي وهذا أشعري. يا ناس اتركوها لنكن مسلمين، نعود إلى دعوة الإسلام. هذا كلام جميل وظاهره صحيح، وكلنا نتمنى ذلك. والله نتمنى لو عدنا إلى الأمر الأول على صفائه، لكن الواقع يقول لا، ليس كذلك. لأننا سنقول: هذه الدعوة لو أن الرافضي الشيعي ترك رافضيته صدقا، والمعتزلي ترك اعتزالياته، والخارجي ترك مذهبه، والجهمي ترك مذهبه، والمرجي ترك مذهبه، والأشعري ترك مذهبه، قلنا والله نعم نعود صفاء كما كنا. لكن هؤلاء لا يتركون، بل كل منهم يدعو إلى مذهبه ويرى أن مذهبه الحق. فاحتاجت الأمة كما في هذا الكتاب الذي بين أيديكم، شيخ الإسلام ابن تيمية ألف الواسطية وحررها تحريرا دقيقا، لأنه واجه ما واجه، ومن هنا تحدى مخالفيه وقال: أتحداكم أن تأتوا بالعقيدة الواسطية بشيء يخالف الكتاب والسنة، وناظرهم على ذلك. من أين جاء هذا؟ جاء هذا لوجود الضلالات والبدع والافتراق. وإلا في باب الصفات نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، انتهى. إذا لماذا نبحث التحريف والتعطيل والتشبيه والتجسيم؟ هذا لما وجد الطوائف التي تخوض في ذلك، فاحتاجت الأمة إلى أن تميز الصف الصحيح الوسطية الذي يسير على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أمر بذلك. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وأخبر عن تقليد هذه الأمة لغيرها، وأخبر عن وجود الابتداع في الدين. فلما أخبر عن ذلك بماذا أمر؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إياكم والابتداع، كل بدعة ضلالة، إلى آخره. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الأمة أنه حين يقع الافتراق فلا بد من التمييز. ومن هنا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنماذج إلى وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية الذين يعطلون التعطيل التام، وأشدهم تعطيلا أتباع الجهم بن صفوان، يأتي بعدهم درجة المعتزلة، ثم درجة الأشعرية والماتريدية المتأخرون الذين يثبتون الأسماء ويثبتون 7 أو 8 من الصفات لكن يؤولون الباقي. فهذا كله يدخل في باب التعطيل، من عطل الصفات أو بعضها فهو داخل في هذا. يقابلهم من؟ أهل التمثيل المشبه، أهل السنة وسط، يثبتون من غير تعطيل ومن غير تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم وسط في باب الصفات بين هؤلاء وهؤلاء. ثانيا، وسط في باب أفعال الله عز وجل بين القدرية والجبرية. القدرية المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، الله خالق لكن لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعاله. يقابلهم الجبرية الذين غلوا في القدر حتى نفوا عن العبد إرادته وقدرته. أهل السنة وسط، فقالوا الله خالق العباد وأفعال العباد، وقالوا أيضا العباد لهم إرادة ومشيئة ولهم قدرة وليسوا بمجبورين. إذن الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا قدرة العبد. المعتزلة غلوا في نفي القدر حتى أعطوا العبد المشيئة المستقلة والقدرة وأنه يخلق فعله. أهل السنة والجماعة وسط فيها، يثبتون القدر ويثبتون للعبد مشيئته وقدرته، فهم وسط واضح والحمد لله. ليسوا جبرية يقولون العبد مجبور، ولا قدرية يكون العبد له الحرية التامة وأنه يخلق فعله. في باب الوعيد، وعيد الله عز وجل، وسط بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره. وعيد الله لمن؟ لمن ارتكب الكبائر دون الشرك بالله عز وجل. المرجئة يقولون إنه يوم القيامة يكون في الجنة ولا يتعرض للوعيد. الوعيدية من القدرية وغيرهم، من المعتزلة والخوارج وغيرهم، يقولون مرتكب الكبيرة يوم القيامة يخلد في النار لأنه لا بد أن ينفذ فيه الوعيد. أهل السنة والجماعة وسط، قالوا مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يستحق الوعيد لكن قد يغفر له، وإذا عذب لا يخلد في النار ما دام موحد. ماشي هذا ولا؟ وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المقصود في باب الإيمان والدين الأسماء والأحكام. مرتكب الكبيرة في الدنيا هل نكفرها أو لا نكفرها؟ هل هو مسلم كامل، مؤمن كامل الإيمان أم لا؟ فالحرورية وهي إحدى طوائف الخوارج قالوا هو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. المعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فاشتركا في إخراجه من الإيمان، لكن الخوارج أدخلوه في الكفر والمعتزلة أبقوه في القنطرة بينهما، لا مؤمن ولا كافر. هذا طرف. الطرف الآخر المرجئة والجهمية، لأن الجهمية من غلاة المرجئة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان، مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط بينهم، فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان لكنه ليس بكافر، ولهذا تجرى عليه أحكام الدين حتى الحدود كقطع يد السارق وجلد الشارب الخمر والزاني غير المحصن ونحو ذلك، هذه كلها حدود تدل على أنه غير كافر. لكن لا نقول عنه كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان. أهل السنة وسط في هذا الباب. أخيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج، بين الروافض وبين الخوارج. الروافض غلوا في آل البيت غلوا عظيما، والخوارج سبوا آل البيت واستحلوا دماء، ولهذا تصنف الخوارج على أنهم نواصب. ومسألة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها طرفان، طرف آل البيت، فهذا يكون الخلاف فيه بين إيش؟ بين الروافض الذين غلوا فيهم وبين الخوارج الذين سبوهم وتنقصوهم واستحلوا دماءهم، ولهذا قتلوا علي بن أبي طالب ويفتخرون بقتله لأنهم يكفرون. أهل السنة وسط في آل البيت، يرون فضلهم ويعرفون مكانتهم لكن لا يغلون فيهم، فهم وسط بين الروافض وبين الخوارج. أما بقية الصحابة في هذه الحالة فهي أيضا وسط بين الروافض وبين عموم النواصب، أعني أن الروافض يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشتمونه، وأهل السنة والجماعة يرون لهم فضلهم، فهم في هذا الباب وسط بين الروافض وبين من خالفهم. فنحن نوالي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نغلو في أحد منهم ولا نسبهم ولا نشتمهم، فليسوا بمعصومين، لكن نعرف لهم فضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. عند حكاية الوسطية لأهل السنة والجماعة نجدهم وسطا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته بين هؤلاء وهؤلاء. نعم يا شيخ. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جاء كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. حسن. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر النصوص يبين بعض الإشكالات، وهذه موجودة عند المخالفين لأهل السنة والجماعة، فيقول يدخل في هذا الباب نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله، وذكر هذا المثال أنه على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كان. يعلم ما هم عاملون لا تخفى عليه خافية. هل يمكن الجمع بينهما؟ سبق تقرير ذلك عند الآيات، حديث عن الآيات والأحاديث، وها هو شيخ الإسلام ابن تيمية نصا يبين هذه المسألة ويوضحها ويحتج بالآية التي جمعت بينهما. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا علو الله عز وجل. بعدين يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن هو في علوه ولا تخفى عليه خافية، في علوه وهو معكم أينما كنتم. هل يمكن الجمع بينهما؟ نعم، وهو دال على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا ينكر هذا الجمع إلا ضال أو مشبه ومدلس عليه في معتقده وفهمه للنصوص. وكما قال شيخ الإسلام وهو معكم لا يلزم أن يكون مختلطا، وهنا يدلل شيخ الإسلام يقول أولا لا توجبه اللغة، ونحن سبق أن بينا أن كلمة مع لها إيش؟ لها أحوال، لها أحوال. القائد في مركز القيادة يقول للجند اذهبوا وأنا معكم، لا أحد يقول إنه بذاته معهم. إذن اللغة لا توجب ذلك. ثانيا هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أجمع سلف الأمة على أن الله عز وجل في السماء على العرش استوى وهو معهم أينما كانوا، ولا يلزم من ذلك الاختلاط. ثالثا هو خلاف ما فطر الله عليه الخلق، العباد مفطورون على الأمرين، أن الله في السماء، والثاني أن الله معنا. هل في أحد من المؤمنين يشك في ذلك؟ الصغير والكبير والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى، هل فيه أحد يشك في هاتين الحقيقتين الكبيرتين، أن الله في السماء وكل إنسان مفطور على ذلك؟ ووالله لو جلست تدرسه المذهب الاعتزالي والأشعري مئات السنين، إن عاش مئات السنين، لو درسته عشرات السنين تريد أن تغير فطرته والله لا تستطيع. ولهذا حتى أئمة وصناديد الأشعرية هم يقررون ذلك تنظيرا، لكن فطرهم متجهة إلى السماء رغما عنهم. لكن للأسف الغرور والاعتزاز بالمذهب والانتساب إليه والافتخار به والزعم بأنه الحق الذي لا حق غيره يجعل مثل هؤلاء يكابرون في هذه القضايا التي هي جزء كبير وواضح جدا من فطرهم. وكل إنسان مفطور، لكن إنما ينتبه لذلك إذا غفل، إذا غفل وانتابته الحاجة، مهما كان معتزليا أو أشعريا أو حتى ملحدا إلا وتجده يتجه إلى ربه في السماء. كذلك أيضا مقرر عند كل مؤمن بالله عز وجل أن الله معك. ولهذا حتى من أسرف على نفسه في المعاصي إذا ذكرته نعم يتذكر، يقول نعم أنا أعلم ذلك، حتى وهو يعصي هو يقينا مفطور على أن الله عز وجل معه مطلع عليه، لأنه العظيم الذي لا تخفى عليه خافي. ثم رابعا يأتي شيخ الإسلام التيمية ليضرب لنا المثل العظيم الذي ذكره هنا وذكره أيضا في غيره من كتب، وهو القمر. آية خلق صغير، القمر آية من آيات الله في السماء، ومع ذلك نقول لازلنا نسير والقمر معنا، ولا يلزم من ذلك أن يكون مخالطا للمسافر. المسافر سافر والقمر معه، ولا أحد يقول إنه يلزم من قوله والقمر معنا أن القمر نزل إليهم في سفرهم وخالطهم، ما أحد يقول هذا الكلام. فدل هذا دلالة واضحة جدا على تقرير هذا الأمر العظيم، وهو إثبات علو الله وبينونته عن خلقه واستوائه على عرشه مع معيته لخلقه. هذه المعية المقتضية للعلم والإحاطة والقدرة، فهو محيط بخلقه، قادر عليهم، متصرف فيهم، يعلم أسرارهم ويعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. هل الجمع بينهما مشكل؟ لا والله، والله ليس فيه إشكال، إلا عند من تدلست وتدنست فطرته بالشبهات. أما من سلمت فطرته فإنك ستجده يوقن بهذا وهذا، والحمد لله رب العالمين. نعم يا شيخ تفضل. وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا استكمال للمسألة السابقة. هو على العرش، وهو أيضا رقيب على خلق، مهيمن عليه، مطلع عليهم، قادر عليهم، يتصرف فيهم كما يشاء، كما أنه يرزقهم ويوفقهم في أمورهم كلها. فمعاني الربوبية في الخلق ثابتة ولا تتعارض مع علو الله عز وجل على خلقه، كما قلنا قبل قليل في المعية. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر بعبارة صريحة، يقول: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، حق على حقيقته. وهذه الكلمة لا يفهم منها أنه معهم بذاته أبدا، وإنما حق على حقيقته، لأن الحقيقة هنا هي ما يدل عليه مقتضى النصوص والدلالة اللغوية. فالله عز وجل على العرش استوى حق، وهو معنا أيضا حق، ولا يفهم من هذا ما قد يتبادر إلى الذهن إلى مسألة أن يكون مخالطا لهم أو حالا فيهم أو نحو ذلك. والعجب أن الذين يفرون من ذلك ويقولون يحتاج إلى تأويل وغيره هم الذين يثبتون الحلول لله ويقولون الله في كل مكان. إذا قلت لهم الله على العرش استوى وهو مع الخلق بمعيته بعلمه ومع المؤمنين بنصره وتأييده، قالوا: لا لا لا، هذا يحتاج إلى تأويل. لكن هم إذا قالوا الله في كل مكان فهذا هو الحق الناصع الذي لا يحتاج إلى تأويل. ما هذا التناقض؟ الله في كل مكان، الله حال في كل مكان، هذا مذهب. يا ليت من عرض له أو شبه له فيه أن يتأمله تأملا دقيقا، بعيدا عن التقليد الأعمى والتعصب للمذهب، فإن هذا يعمي الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة. والإنسان والعياذ بالله إذا أشرب الشبهة كما قال الله عن بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، هذه فتنة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فكذلك أيضا من أشرب بدعة من البدع رآها حسنة، زينها له الشيطان ثم عوقب، والعياذ بالله عقوبة بأن تزين له بدعته فيفتن بها. ولا يسلم من ذلك إلا من سلم وأسلم وجهه لله وأسلم قلبه وعقله للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، وذكر أمثلة مثل الظن بأنه إذا قيل الله في السماء أن السماء تقله أو تظله، إما أن تقله يعني تحمله أو تظله من فوقه، فنقول كلا، هذا باطل بإجماع أهل العلم. لماذا؟ لأن الله أعظم، ولأن الله وسع كرسيه السماوات والأرض كما جاء في الآية، الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض، كيف يظن ظان أنها تقله أو تظله؟ ما هذه إلا شبهات أهل الكلام. إذا قلت الله في السماء معناه الله محتاج للسماء، الله على العرش الله محتاج للعرش، ولو سقط العرش لسقط الله، ما هذا الكلام الفاسد؟ أو إذا قلت في السماء فالله داخل السماء والسماء تحيط به وتظله، هذا كله كلام ومفاهيم فاسدة، الله أعلى من ذلك. ومن هنا كانت الآية العظيمة هي عنوان أي إنسان يتكلم في أسماء الله وصفاته لا بد أن يستحضرها معه، وهي قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والآيتين اللتين ذكرهما شيخ الإسلام إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض، إذن لا يخطر بالبال عند تدبر هذه الآيات تلك المعاني الفاسدة حين يكون الحديث عن أسماء الله وصفاته. وعليه فالخلاصة أننا نثبت ما جاء في النصوص من علو الله واستوائه على عرشه، ونثبت ما جاء من نص النصوص من معية الله عز وجل لخلقه وقربه منهم سواء كانت المعية عامة أو خاصة. نعم يا شيخ. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا أيضا تابع للمسألة السابقة، الله على العرش استوى في العلو فوق المخلوقات، وأيضا هو قريب من خلقه بنص الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن هنا فليس بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى واسطة، إذا أراد ربه فربه قريب، قال تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث الصحيح وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تدعونه، حديث أربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب نثبته لله سبحانه وتعالى، وهذا قرب عام. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى إذا تكلموا في القرب يذكرون ثلاثة أنواع. النوع الأول أن بعض عباده من الملائكة والرسل يقرب من الله، وهذا يكون لملائكة السماء فهم أقرب إلى الله، ولي المعراج بنبينا صلى الله عليه وسلم فإنه عرج به إلى الله في السماء فقرب من الله، ولي رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فقد رفعه الله إليه فقرب من الله، كما أن حملة العرش قريبون من الله، والمقربون من الملائكة الكروبيون أيضا قريبون. فهذا نوع من القرب. الثاني القرب العام المرادف للمعية، فالله أقرب من أي إنسان من نفسه التي بين جنبيه، وهو مقتضى معيته وإحاطته به وعلمه. الثالث قرب خاص من عباده، قرب خاص من عباده يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا النوع الثالث قرب خاص، ومثله الداعي، ومثله قارئ القرآن، ومثله المصلي. فهؤلاء لهم قرب خاص يشبه المعية الخاص. فهذا كله يقرره أهل السنة والجماعة. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر في ختام هذه العبارات بقوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، لا يقاس بخلقه. المخلوق هو الذي إذا كان في مكان لا يكون في مكان آخر، هذا معروف في المخلوقين. لكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلق. السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، ولهذا هو قريب في دنوه علي في قربه. يعني سبحانه وتعالى علي في دنوه وقريب في علوه، علي في دنوه وقريب في علو، والجمع بينهما هو الذي دلت عليه النصوص، والله عز وجل يثبت له ذلك ولا يقاس بخلقه. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نتدبر هذه المعاني من جهتين: جهة الإثبات للأسماء والصفات كما يليق بجلاله وعظمته، وجهة المراقبة لله سبحانه وتعالى في حياتنا. وهذه فائدة دراسة الأسماء والصفات، أن تجمع مع العلم بها وتحقيقها على وفق مذهب أهل السنة الإيمان والخضوع والخشوع والمراقبة لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. هذا السؤال يقول: لماذا ختم شيخ الإسلام الآيات بالآيات الدالة على الرؤية، وختم الأحاديث بالأحاديث عن الرؤية؟ العلماء يتكلمون عن الرؤية في آخر الصفات لتعلقها بها، لأن الرؤية فيها جانب متعلق بصفات الله إذا أضيف إلى الله. رؤية الله، الله يراك، البصر، الله يبصرك، هذه صفة لله. أما أن المؤمنين يرون الله فهذا جانب آخر، فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى يثبتونه نظرا لأن المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة هذه الطوائف الأربعة الأشهر، المعتزلة والزيدية والإباضية والرافضة، هذه تنكر أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة. هذا يسأل يقول كيف نجيب على من يقول نزور كل ليلة وكل ليلة في السنة؟ هذا أجبنا عنه في الدرس الماضي. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.